الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فلم يكن لأي أمة من الأمم أن يتيمموا، وإنما جعل لهذه الأمة دون غيرها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فدين الإسلام دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة. فإذا كان الإنسان واجدا للماء استعمله، إذا كان واجدا للماء وقادرا على استعماله استعمله، وإذا كان واجدا للماء ولا يقدر على استعماله تيمم، وإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولو كان ذلك سنوات. وهذا من فضل الله على هذه الأمة وتكرمه عليها. مر بنا بأن فروض التيمم خمسة، وبأن مبطلات التيمم خمسة، وبأن شروط التيمم ستة، ولا بد أن نعرف هذه باختصار ثم بعد ذلك نستمر في القراءة. التيمم هو أن يضرب الإنسان بيديه التراب ضربة واحدة، فيمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحتين. هذا هو التيمم، وهو بدل طهارة الماء. إذا كان الإنسان أحدث حدثا أصغر ولم يجد الماء أو لا يقدر يتيمم، إذا أحدث حدثا أكبر يعني كان عليه جنابة ولم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله يتيمم عند إرادة الصلاة، عند إرادة الطواف، عند إرادة قراءة القرآن، عند إرادة اللبس في المسجد إلى آخره. ففروض التيمم خمسة ومبطلاته خمسة أيضا وشروطه ستة. قلنا في فروض التيمم مسح الوجه، مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة والنية. لا بد من النية. لو ان انسان مثلا ضرب التراب بيديه ولم ينوي نقول لا اثر لذلك، لو مسح وجهه ولم ينوي لا اثر لذلك، لو مسح يديه ولم ينوي لا اثر لذلك، لو لم يرتب لا اثر لذلك، لو لم يحصل موالاة لا اثر لذلك. بل فروض التيمم خمسة، وقد اعدتها مرارا وامل ان ترسخ في الاذهان. مسح الوجه، عندنا فروض الوضوء غسل الوجه واليدين الى المرفقين، ومسح الراس ومنه الاذنان، وغسل الرجلين الى الكعبين، والترتيب والموالاة. وعندنا موجبات الغسل سبعة: انتقال المني وخروج المني وتغليب الحسفة وإسلام الكافر وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس والميت إذا مات يغسل. هذه سبعة. نقول فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين وليس الى المرفقين وانما الكفين، والترتيب بين الوجه وبين اليدين، والموالاة بمعنى ان يمسح الانسان الوجه ويسرعه ذلك بمسح اليدين، والنية. هذه خمسة. واما مبطلات التيمم فهي خمسة ايضا. مبطلات التيمم خمسة: خروج الوقت، تيمم لصلاة الفجر خرج وقت الفجر انتهى وقت التيمم، تيمم لصلاة الظهر انتهى وقت الظهر انتهى أتغط تيمم، تيمم للعصر وانتهى وقت العصر انتهى التيمم. فمبطلات التيمم خمسة: خروج الوقت ومبطلات الوضوء. إنسان تيمم لكن قال بعد أن تيمم بطل التيمم، إنسان تيمم ثم خرج منه ريح بعد التيمم لو لم يصلي نقول بطل التيمم، إنسان تيمم ثم مس المرأة بشهوة نقول بطل التيمم، إنسان تيمم ثم لمس الفرج باليد نقول بطل التيمم، إنسان تيمم ثم بعد ذلك أكل لحم جزور نقول بطل التيمم. فمبطلات التيمم خروج الوقت ومبطلات الوضوء. الثالث وجود الماء، تيمم لعدم الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم، تيمم لأنه ليس عنده ماء فحضرت السيارة وفيها الماء، هل يكفي هذا التيمم؟ نقول لا، لا بد أن تتوضأ لأن التيمم قد باطل. من الذي أبطله؟ أبطله وجود الماء، وجود الماء أبطله. طيب الرابع زوال المبيح، زوال المبيح. المبيح هو المرض، المبيح هو المرض. وجاء الأطباء مروا بالمريض قالوا يمكنك الآن أن تتوضأ وقد تيمم، هل يكفيه هذا؟ نقول لا، بطل التيمم. ما الذي أبطله؟ زوال المبيح. الخامس خلع ما يمسح عليه، إذا كان عليه جورة ومسح على الجورة يعني كانت عندما وجد الماء ثم خلع ثم تيمم ثم خلع الجورب نقول بطل التيمم بخلع ما يمسح عليه من جورب أو عمامة أو خمر نساء مدارة تحت علوقهن. هذه خمسة يبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء وبزوال المانع المبيع وبخلع ما يمسح عليه. هذه خمسة. يبقى عندنا أن نعرف شروط التيمم. من شروط التيمم دخول الوقت، قبل دخول الوقت لا يمكن للإنسان أن يتيمم. ومن شروط التيمم عدم الماء، عدم الماء، فإذا وجد الماء وكان الإنسان قادر عليه فلا يتيمم. ووجود التراب الطاهر المزاح الذي له غبار ستة. شروط التيمم ستة وأذكرها للمرة الأخيرة، وهي دخول الوقت وعدم الماء، ما في ماء أو ماء ولا يقدر يستعمله، ووجود التراب وأن يكون التراب طهورا وأن يكون مباحا وأن يكون التراب له غبار ستة. ففروض التيمم خمسة ومبطلاته خمسة وشروطه ستة، وبذلك تكتمل هذه العناصر التي نحتاج إلى معرفتها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله وشروط التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وشروطه أي التيمم الزائدة ثلاثة، ولا الكل ستة، الكل ستة. فهذه الستة يعني لو قلنا ما هي شروط التيمم نقول ستة: دخول الوقت وعدم الماء ووجود التراب وأن يكون التراب مباحا وأن يكون التراب طاهرا وأن يكون التراب له غبار. فقال شروط التيمم أي الشروط الزائدة على الشروط السابقة ثلاثة: أولها. نعم. وشروطه أي التيمم الزائد على شروط مبدلة ثلاثة، أحدها على شروط مبدله، مبدله لأن التيمم هو بدلا عن الماء. نعم. على شروط مبدله ثلاثة، أحدها دخول وقت الصلاة لمريد التيمم. يعني من عندنا شروط ثلاثة، منها يعني شروط منها التراب وطاهر ومباح، والمبدل هو الماء، ماء وطاهر ومباح. فيقول الشروط ثلاثة، الشروط الزائدة على شروط مبدله كالتراب بدلا عن الماء، فنقول تراب يساوي ماء، وطاهر ومباح في الماء كما هي في التراب. فهناك شروط تزيد على الماء، وهي أن دخول الوقت، وأيضا عدم القدرة على استعمال الماء، وأن يكون له غبار. نعم. أحدها دخول وقت الصلاة لمريد، أحدها دخول، دخول وقت الصلاة لمريد التيمم لها. يعني أول شرط من شروط التيمم دخول وقت الصلاة. بالنسبة للوضوء يمكن الإنسان أن يتوضأ لصلاة العصر ولا ينتقد وضوءه، نقول صلي به المغرب، ولا ينتقد وضوءه نقول صلي به العشاء، ولا ينتقد وضوءه نقول صلي به قيام الليل، وقد يستمر معه يعني حكم الوضوء إلى الفجر لا حرج. لكن التيمم لا، تيمم لصلاة العصر غابت الشمس نقول لا بد من تجديد التيمم. لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ ويأتي لصلاة المغرب في الحرم، توضأ في بيته وجاء يصلي المغرب في الحرم، نقول عملك جيد. لو تيمم في بيته وجاء بعد العصر وأراد أن يصلي المغرب، نقول لا. يقول ما العمل؟ نقول بمجرد أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب لا بد أن تتيمم، لأن التيمم لا بد له من دخول الوقت. وأما الوضوء فلا يحتاج ذلك. لو توضأ قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، فإنه إذا لم يحدث يصلي به الفجر والظهر والعصر والمغرب، وقد يصلي العشاء لأنه على طهارة. لكن التيمم إذا تيمم لصلاة الفجر يصلي الفجر، بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الفجر لو أراد أن يصلي الضحى نقول لا بد أن تجدد التيمم. فالتيمم من شروطه دخول الوقت، فدخول وقت صلاة الضحى مثلا بطلوع الشمس وارتفاعها قيدهم، ووقت المغرب بمغيب الشمس، فلو تيمم قبل مغيب الشمس فإن هذا لا يكفي أن يصلي به المغرب. نعم. ولو كانت منذورة بزمن معين، ولو كانت منذورة بزمن معين، لو قال إنسان أريد أن أتيمم لصلاة، أن أتيمم لصلاة الضحى، نقول لا بد أن يتيمم لها بمجرد طلوع الشمس وارتفاعها. لو قال أريد أن أصلي المغرب نافلة، يعني بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء، نقول لا بد أن يكون التيمم قبل صلاة المغرب، يعني عند التيمم بعد صلاة المغرب، يعني عند دخول الوقت، ولو كانت منذورة عند وقتها. نعم. ولو كانت منذورة بزمن معين كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درج مثلا، نذر بأن يصلي ركعتين الساعة العاشرة، نقول لا بد أن يكون التيمم الساعة العاشرة. نذر أن يصلي ركعتين الساعة الحادية عشر، نقول لا بد أن يتيمم الساعة الحادية عشر، لأنها صلاة منذورة وما جاء وقتها، فإذا جاء وقتها فإنه يتيمم لها. نعم. فلا يصح التيمم لهذه قبل الوقت المذكور، قبل الوقت المذكور، يعني لو أنه نذر أن يصلي الساعة الحادية عشر أو الثانية عشر ما يكفي أن يتيمم الساعة الثامنة، بل إذا جاء وقتها. إذا كانت فريضة إذا دخل وقتها، إذا كانت منذورة إذا دخل الوقت الذي نذر فيه. نعم. ولا لصلاة حاضرة أي مؤداة، ولا لصلاة عيد ما لم يدخل، ولا لصلاة حاضرة يعني صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لا يتيمم لها إلا إذا دخل وقتها. نعم. ولا لصلاة عيد ما لم يدخل وقتهما، ولا لصلاة عيد، صلاة العيد يتيمم لها، لكن متى؟ عند طلوع الشمس وارتفاعها. أما لو تيمم لصلاة الفجر فلا يكفي أن نصلي فيه صلاة العيد، وإنما يصلي عند دخول وقت صلاة العيد وهو طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح. نعم. ولا لصلاة فريضة فائدة إن لم يذكرها، ولا لصلاة فريضة فاتته صلاة الظهر وفاتته أو فاتته صلاة العصر، فإذا كان متيمم قبل ذكرها فلا بد أن يعيد التيمم، وإذا ذكرها فإنه يتيمم ويصلي لها. نعم. ولا لصلاة فريضة فائدة إلا إن ذكر، إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لصلاة كسوف، ولا يتيمم لصلاة كسوف إلا إذا رآه، رفع عينيه ورآه الكسوف في الشمس أو الكسوف في القمر، إذا رأى كسوفا أو كسوفا فنعم، وإلا فلا يتيمم، لا يتيمم إلا إذا رأى ذلك، أي رأى الموجب للصلاة، ولا يتيمم لصلاة الاستسقاء إلا إذا تهيأ الناس لها، تهيأوا لأدائها. نعم. ولا لصلاة كسوف قبل وجوده أي الكسوف، ولا لصلاة استسقاء ما لم يجتمعوا، ما لم يجتمع الناس. اجتمع الناس لماذا؟ قال ليصلوا صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء سنة إذا تأخر المطر وأجدبت الأرض، فمن أراد أن يتيمم يتيمم عند وجود الوقت المناسب لصلاة الاستسقاء. نعم. ولا لصلاة جنازة إلا إذا غسل الميت، إن أراد أن يتيمم لصلاة جنازة، إذا هيأوا الميت وأحضروه يتيمم، وإذا كان الميت لم يغسل ولم يحضر فلا يتيمم، لأنه إذا تيمم يكون تيممه قبل الوقت المحدد. نعم. إن أمكن أو ييمم لعذر، إن أمكن يعني إن أمكن تغسيل الميت، أحيانا ما يمكن تغسيل الميت إذا كان به حروق أو إذا كان قد تقطع أو صال في حادث ما يمكن تغسيله، فإنه ييمم، فيقول من أراد أن يصلي على الميت فيكون بعد تغسيل الميت، إن أمكن تغسيل الميت، وإن لم يمكن تغسيل الميت فيكون التيمم بعد أن ييمم الميت ويهيأ لدفنه. نعم. أو ييمم لعذر من نحو تقطع أو عدم ماء، من نحو تقطع يعني الميت هذا صار قطع أو صال، أو ما وجد ماء غسله فيممناه، فلذلك يتيمم من أراد الصلاة عليه. نعم. ولا لصلاة نفل وقت نهي عنهما لأنها طهارة، ولا لصلاة نفل وقت نهي عنها، يعني نهينا عن الصلاة بعد العصر فلا يتيمم للصلاة بعد العصر، ولا ونهينا عن الصلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس فلا يتيمم حتى تغرب ويطمئن من الغروب، فلا يتيمم لصلاة نهي وقت النهي. نعم. ولا لصلاة نفل وقت نهي عنها لأنها طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة، طهارة المستحاضة، المستحاضة من يسيل الدم باستمرار، فما العمل؟ نقول تتوضأ، متى تتوضأ؟ عند دخول الوقت، لو توضأت قبل دخول الوقت فلا يكفي، بل يكون وضوء المستحاضة بعد دخول الوقت، وكذلك تيمم المتيمم بعد دخول الوقت. نعم. ولأنه قبل الوقت مستغن عنه، ولأنه قبل الوقت مستهدف تتيمم لصلاة الظهر؟ قال نعم. نقول وقت الظهر ما دخل، لا داعي للتيمم. تتيمم لصلاة العصر؟ يقول نعم. يقول وقت العصر لم يدخل بعد. تتيمم للمغرب؟ إذا قال نعم نقول المغرب لم يدخل بعد. يتيمم للعشاء لأنه مستغن عنه، فلا يتيمم إلا عندما يوجد المبرر لذلك التيمم. نعم. ولأنه قبل الوقت مستغن عنه فأشبه التيمم بلا عذر. أشبه التيمم يعني مثلا تتيمم لصلاة الظهر، والآن باقي على صلاة الظهر ساعتين. يقول لماذا؟ يقول لصلاة الظهر. يقول صلاة الظهر بعد سوء. أشبه بالإنسان اللي يتيمم والما موجود. فربما في هذه الفترة إذا كان يريد يتيمم الساعة 10 من الساعة 10 إلى الساعة 12 أو 12 وست دقائق أو سبع دقائق ربما يوجد الماء أو ربما يقدر على استعماله، فلا يتيمم إلا في الوقت المناسب. نعم. الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط التيمم. الأول دخول الوقت. نعم. الثاني تعذر استعمال الماء. تعذر يعني ما يقدر يستعمل الماء، إما لأن الماء غير موجود وإما لأن الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله. نعم. تعذر استعمال الماء لعدمه أي الماء، الماء غير موجود. نعم. لأنه في البر. نعم. لعدمه أي الماء ولو بحبس للماء، ولو أن الماء موجود لكن مسكر، ولو بحبس للماء. الماء يأتي من الخزانات، الخزانات مسكرة، الماء غير موجود. ولو يعني تعذر وجود الماء ولو كان الماء الخزانات ممتلئة لكن مسكرة ما يقدر يستعملها. نعم. ولو بحبس للماء بأن يوضع بمكان لا يقدر على الوصول إليه، بأن يوضع بمكان لا يقدر على الوصول إليه، أو الشخص عن الخروج في طلبه، أو الشخص لا يقدر يعني محبوس في مكان. الماء موجود في العمارة في الخلف لكن الإنسان محبوس في غرفة ما فيها ماء، فالماء موجود في العمارة والغرفة اللي فيها ما فيها ماء، فالماء موجود لكن لا يقدر عليه. نعم. أو كان عدم الماء بسبب قطع عدو الماء في بلده. العدو قطع الماء عن البلد. البلد فيها عيوب وفيها خزانات وفيها مستودعات هائلة للماء لكن العدو سكرها وما جعل الناس يستفيدون منها. نعم. أو كان عدم الماء بسبب قطع عدو الماء بلده أو بسبب عجز عن تناوله أي الماء من بئر ونحوه. الماء موجود وأنا على رأس البئر لكن ما أقدر أحول أجيب ماء وما عندي دلو وما عندي حبل وما أستطيع أحول. الماء ما بينه وبينه إلا 3 أمتار 4 أمتار لكن ما أستطيع. لو نزلت إلى البيت ربما حصل عندي غرق أو سقط. فيقول الماء موجود لكن مع وجوده أنا لا أقدر على استعماله. نعم. لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فجدوا، لعموم الآية فلم تجدوا، سواء كان الماء بينه وبينه متر ولا بينه وبينه مترين ولا في الغرفة الثانية وأنا مقفل عليه في الغرفة الأولى وإلا بينه وبينه 3 أمتار لأنه في البير وأنا ما أستطيع أنزل ولا لأن الخزان مسكر عليه وأنا ما أنساه. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين يعني لو طالت المدة، لأن المسعى على الخفين نقول للمسافر 3 أيام بلياليها لا زيادة وللمقيم يوم وليلة لا زيادة. لكن التيمم إذا لم نجد الماء أو وجدناه ولا نستطيع استعماله يستمر ولو 10 سنوات فإنه طيب وصعيد طيب. نعم. وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته فليباشر الماء. فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله لا يصح له التيمم. نعم. فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال الترمذي حسن صحيح وهذا عام في الحضر والسفر. نعم. في الحضر والسفر الطويل والقصير ولأنه عادم للماء أشبه المسافر. نعم. فأما الآية فلعل ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب. يعني الآية السفر فيها خرج مخرج الغالب لأن الغالب الإنسان إذا كان في البلد فالماء موجود، لكن إذا كان مسافر فيكون معه قربة واحدة ويحتاج أنه يشربها، يكون معه جالون واحد ويحتاج أنه يشربه أو يعبي السيارة منه خوفا من الانقطاع، فعند ذلك يتيمم. فيقول خرج مخرج الغالب كالرهن. شلون كالرهن؟ يعني الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأن هذا خرج مخرج الغالب وليس دائما. نعم. كذكره في الرهن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم. فلا يكون مفهومه معتبرا ولو بثمن لفقد آلة كمقطوع يديهم وصحيح عدم ما يجب. ولو لا عيد العبارة ولو ولو بثمن ولو بثمن، يعني لو أن الإنسان مثلا تناول الماء بثمنه، لأن يديه قد قطعتا، وقطعت اليد مثلا من الكف وقطعت اليد الثانية من الكف، لكن كيف يأخذ الماء والكف مقطوع؟ قال ولو أخذ الماء بفمه وتوضع به، لو أخذ الماء بفمه وأداره على وجه إما بلسانه أو بيده أو بذراعه أو شيء من هذا القبيل. نعم. ولو ولو بفمه لفقد آلة كمقطوع يدين كمقطوع يدين كمقطوع يدين وصحيح عدم ما يستقي به من نحو بئر كحبل. وإن كان صحيح إنسان صحيح معافى ما هو مقطوع اليدين، وإنما ما عنده شيء يستقي به، يعني ما عنده حبل ينزله إلى البئر ولا عنده دلو يخرج به الماء، هو صحيح اليدين لكن ما عنده آلة يستعين بها. نعم. فيتيمم. وصحيح عدم ما يستقي به من نحو بئر كحبل ودلو أو يداه نجستان والماء قليل. اليد نجسة واليد الثانية نجسة والماء قليل، لو غسل النجاسة ما بقي شيء، فما العمل؟ يقول لو أخذ الماء بفمه. نعم. والماء قليل فإن قدر على تناوله بنحو ثمن أو على غمس أعضائه بماء كثير لزم أعضائه، يغمس اليد ويغمس اليد ويغمس الوجه وهكذا، يعني اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لأنه فرض أو تعذر الماء مع وجوده لعارض من مرض يعجز معه عن الوضوء بنفسه مع عدم موضئ له، ما عنده أحد، إنسان كبير وما عنده أحد يوضيه وهو لا يستطيع أن يتوضع بنفسه. نعم. أو من يصب الماء عليه أو من يصب الماء عليه، أي ما فيه ماء لكن ما يقدر هو يصب على نفسه، لابد أحد يساعده. نعم. مع عجزه عنه أو غيبته عنه مع خوفه فوت الوقت بانتظاره، يخاف عنده ولده مثلا وعنده زوجته أو عنده خادم ولكن راحوا مكان، ويخشى إذا انتظرهم فات الوقت، يخشى إذا انتظر من يساعده فات الوقت. نعم. أي الموضئ أو الصاف أو خوفه أي المريض القادر على الوضوء بنفسه أو غيره باستعماله أي الماء بقاء برء. المريض الآن قادر على أن يتوضع والماء موجود في الغرفة اللي هو فيها، لكن قالوا له الأطباء إذا استعملت الماء سيتأخر البر أو سيكون له مضاعفات، فعليك ألا تستعمل الماء. نقول الماء هل هو بعيد؟ قالوا لا، الماء قريب عنده في نفس الغرفة يقدر يتوضأ. قالوا يقدر، لكن ما العمل؟ قال الأطباء لا، إذا استعملت الماء وقرب الماء من الجرح أو قرب من محل العملية سوف يؤثر عليه. فيأتي يسأل من حكم؟ نقول دين الإسلام دين يسر، يسره ولا تعسره وبسره ولا تنسره، فأنت تتيمم. فإن كان الماء قريبا منك ما دام الأطباء يقولون إن استعمال الماء يؤثر في البرء أو يزيد في مضاعفاته. نعم. أو خوفه أي المريض القادر على الوضوء بنفسه أو غيره باستعماله أي الماء بطء برء أي طول مرض، أو خوفه باستعمال الماء بقاء شيء يعني بقاء أثر جروح بقاء أثر حروق، والأطباء قالوا نريد أن تنشف، ما تستعمل الماء لأجل أن تنشف الجروح، فاستعمل الماء فيخشى أن يبقى لها أثر، يعني أثر غير مستطاب. نعم. أي أثر قروح تفحش قالت الإنصاف وكذا لو خاف حدوث نزلة نزلة يعني يكون عنده زكام، يكون عنده كحة، يكون عنده ضيق في التنفس نتيجة استعمال الماء البارد، فإذا كان له أثر يعني يؤثر عليه فلا يستعمله. نعم. ونحوها لعموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولأنه يباح له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله. يباح له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضرر على نفسه من لص أو طبع، فهذا أيضا إذا كان على بدنه فهو أولى. نعم. ولأنه يباح له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضرر على نفسه من لص أو طبع فهنا أولى. يعني هو عنده مال أو عنده غنم أو عنده مثلا أشياء يحرسها، فأراد أن يصلي، سأل عن الماء، قلنا المسجد بينك وبينه كيلو أو كيلوين، لو ذهب لسرق متاعه أو سرقت غنمه أو جاء السبع وأكلها، فعند ذلك يشرع له التيمم أو يجوز له التيمم ولا يذهب خوفا من سرقة ماله أو اعتداء اللص أو السبع عليها. نعم. أو خوفه باستعماله الماء ضرر بدنه من جرف فيه بعد غسل ما يمكنه غسله، أو من برد شديد ولم يجد ما يسخن به الماء، يعني إذا في برد وعنده إناء كبير يستطيع سخن الماء، لأن عنده حطب ولا فحم ولا سخانة ولا شيء، فيجب عليه ولا يصح التيمم، لكن ما عنده شيء من هذا، الماء بارد وإذا استعمله خطر عليه ولو من نزلة، فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء، وذلك إبقاء على نفسه. وأما إذا عنده سخان أو عنده فحم أو عنده حطب أو يستطيع أن يعني يسخن الماء بأي وسيلة فيجب عليه ذلك. نعم. ولم يجد ما يسخن الماء به ولم يتمكن من استعماله على وجه لا ضرر فيه أو خوفه باستعماله فوت رفقة بكسر الراء، يعني خاف لو أنه أراد أن يجيب حطب ويسخن الماء وبعدين يغتسل لأن يعني عليه جنابة أو يتوضأ لأنه حدث نصر، الجماعة اللي معه قالوا لا إحنا ما عندنا سحرين يسار، أنت راكب معنا لكن إذا تريد تمشي أركب وإذا تريد تجلس ما عندنا استعداد، قال لا أنا بروح أجيب حطب. طيب الحطب يحتاج منك لا تجيب ساعة ساعتين ثم تسخن الحطب ثم تغتسل، هذا يعيقنا، فرفقته قالوا سوف لا ننتظر، فإذا خاف ذهاب رفقته جاز له أن يتيمم، إذا خاف ذهاب صحبه وأن يتركوه وحده جاز له أن يتيمم. نعم. وظاهر كلامه ولو لم يخف ضررا بفوات الرفقة بفوات الأنس والعنف لأنه يستأنس به ويعلفه، فإذا ذهبوا وتركوه وحده يعني صار في ذلك ضيق أو في ذلك اكتئاب أو وحدة بالنسبة له، فإنه يتيمم ويتبع أصحابه. نعم. أو خوفه باستعماله فوت ماله أو خوفه باستعماله عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، بخلاف نحو حربي وخنزير وكلب عقور أو أسود لهيب ومن معه طاهر ونجس وخاف عطش. معه طاهر ونجس، ما طاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ونجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، معه طاهر ونجس وخاف العطش، فإنه يبقي الطاهر ويرمي النجس إذا عرفه. نعم. ومن معه طاهر ونجس وخاف عطشا حبس الطاهر وأراق النجس إن استغنى عنه، وإلا حبسهما معا أو خوفه، وإلا حبسهما معا يعني حتى النجس إذا احتاجه لإنقاذ نفسه من الهلاك يبقي، إذا خاف عطشا خاف هلاكا، الماء النجس قد يشربه الإنسان لأجل أن يبقي على حياته، فإذا ما خاف الهلاك فإنه يرمي النجس ويبقي الطاهر، وإذا خاف هلاكا أبقاهما جميعا النجس والطاهر. نعم. أو خلفه باستعماله احتياجة أي الماء لعجن أو طبخ، فمن خاف شيئا من ذلك. إذا خاف أنه يريد الماء هذا يستعمله لعجن، يعجن فيه برص عيش لأجل أن ينقذ نفسه أو ليطبخ فيه طعام، فإنه يبقيه لأنه يجوز له في هذه الحالة أن يستعمل النجس أو أن يستعمل الماء الطهور أو يستعمل الماء الطاهر ولا يتيمم، لأنه سيبقي على نفسه من الهلاك. نعم. فمن خاف شيئا من ذلك أبيح له التيمم دفعا للضرر والحرج عن نفسه وماله ورثيته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. يقول ابن المنذر رحمه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإنسان إذا كان معه ماء وهذا الماء قليل وهو يحتاجه للشرب، وإذا توضأ فيه خطر على حياته، وإذا شربه لم يجد ماء يتيمم به أو لم يجد ماء يتوضأ منه، فيقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه يبقي الماء لشربه ويتيمم لصلاته. نعم. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم، أو تعذر الماء لعدم بذله إلا بزيادة كبيرة. تعذر الماء، أنا مثلا وجدت واحد عنده ماء بتريد ضرورة من القوارير هذه، قالوا 20 ريال، 20 ريال صعبة، قيمتها 10 ريال أو قيمتها ريالين، قال ب20، الماء موجود في بقالات يبيعون ماء، لكن قلت بكم ضاعفه القيمة وأنا يشق علي، فأنا أتيمم ولا أشتري. لكن لو كان قيمتها ريال وقالوا ريال وربع يمكن أشتريها بريال وربع، لو كان قيمتها ريال وقالوا ريال وثلث يمكن أشتريها بريال وثلث، لكن إذا كان قيمتها ريال وقالوا ب20 أو بأكثر فهذا مبالغة، فلا يلزمني الشراء ويجوز لي في هذه الحالة أن أتيمم. نعم. لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة. لعدم بذله، يعني صاحب الماء اللي يبيع الماء ما أعطاني إلا بزيادة أكثر من اللازم. نعم. أو تعذر الماء لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه. على ثمن مثله في مكانه، في المحطة مثلا، أنا رايح طريق المدينة جيت راعي المحطة، بالعادة المحطة يبيعون الضرورة بريال، قال لي ب20، أنا أريد أتوضى كما فيه، فلا يلزمني بل أتيمم، لأن العادة أن القيمة في مثل هذا المكان كذا، ولا أنظر إلى القيمة في مكة، لأن قد تكون القيمة في مكة بربع ريال، قد تكون القيمة في مكة بنصف ريال، لكن الناس بريالين، فأنظر إلى القيمة المعتادة في مثل مكانه، في مثل مكانه لا في الأمكنة الأخرى. نعم. لأن عليه ضررا في دفع الزيادة الكبيرة فلم يلزمه تحمله. لأن عليه ضرر، قيمة ريالين كيف أدفع 20 ريال؟ 20 ريال تكفيني مصاريف يومين ثلاثة، لأن علي ضرر في دفع القيمة الزائدة. نعم. كضرر النفس ولا إعادة في الكل. ولا إعادة، يعني قد يقول بعض الناس مثلا بيتيمم ما دام رايح طريق المدينة يتيمم، وبعدين إذا وصل المدينة توضى وعاد الصلاة، نقول له إذا تيمم وصلى فلا إعادة عليه، إذا تيمم وصلى فلا إعادة عليه، إذا تيمم لأجل عدم الماء أو عدم القدرة عليه أو المبالغة في رفع ثمنه أو الخوف من البرد أو الخوف من أن نزلة أو كذا أو عدم ما يعني يضعه أو يسخنه به، وتيمم وصلى فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. ولا إعادة في الكل، أي كل ما مر من المسائل لأنه أتى بما أمر به، أتى بما أمر به، فاتقوا الله ما استطعتم وتيمموا صعيدا طيبا وما جعل عليكم في الدين من حرج، أتى بما أمر به، فلا أقول له إنك عندما وجدت الماء غالي في مكان كذا وتيممت أعد الصلاة، لا، لا إعادة عليك، لا أقول إنك عندما كان الماء باردا ولم تستطع تيممت فأعد الصلاة، لا، فلا إعادة عليه في الكل. لا إعادة عليه في كل المسائل التي تقدمت. نعم. فخرج من عهدته. نعم. ويلزم من عدم الماء. ويلزم من عدم الماء. ويلزم من عدم الماء واحتاجه شراء ماء أو شراء حبل. شراء الماء بقيمته المعتادة أو شراء حبل ودلو ليخرج الماء من البئر، يعني يلزمه يفعل السبب. نعم. ويلزم من عدم الماء واحتاجه شراء ماء أو شراء حبل ودلو احتاج إليهما ليستقي بهما بثمن المثل. يقول الحبل بالعادة بكم؟ الحبل بالعادة نقول بأربع ريال. قلنا لصاحب البقالة كم تقيم الحبل؟ قال 20 ريال. نقول له هذه قيمة مضاعفة. الدلو بكم؟ الدلو عادة مثلا بريالين. قال الدلو 20 ريال. نقول له لكن من وجد الحبل، من وجد الدلو بقيمته المعتادة لزمه الشراء لأجل أن يستخرج الماء ويتوضا. من وجد الماء باردا ووجد الحطب أو الفحم بقيمته المعتادة لزمه شراء ما يمكن أن يسخن به الماء ليتوضأ، وإن كانت القيمة مضاعفة فلا ويتيمم. نعم. ويلزم من عدم الماء واحتاجه شراء ماء أو شراء حبل ودلو احتاج إليهما ليستقي بهما بثمن مثل أو شيء زائد عنه يسيرا. بثمن مثل يعني كم قال؟ كم قيمة الحبل عادة؟ قالوا قيمة الحبل 5 ريال. قلنا صاحب المحل كم؟ قال 5.5 في 6، يعني زيادة بسيطة. فنعم. لكن لو قلنا لك كم؟ قال 20. نقول لا. نعم. أو زيادة أو شيء زائد عنه يسيرا عادة في مكانه فاضل. فاضل. نعم. صفة لثمن. أنا معي مثلا 5 ريال. وقلت صاحب الدلو بكم؟ قال 5. قلت صاحب الحبل بكم؟ قال 5 مثلا. لكن أنا أحتاج إلى أن أشتري خبز لأجل أن أحتاج في طريقي أو في هذا السفر، أحتاج إلى ماء للشرب، أحتاج إلى كذا وكذا. فالمبلغ صاحب المحل لم يكن منه زيادة، لم يضاعف علي القيمة، لم يأخذ أكثر من القيمة المعتادة، لكن المبلغ اللي معي أنا بحاجة إليه لما هو أهم، وهو إنقاذ حياتي. فلا أشتري حبلا ولا دلوا ولا فأسا ولا حطبا ولا فحم، فإنما أتيمم وأستفيد من المبلغ لأقتات منه لأشتري خبز، أشتري ما أكله في طريقي أو أرتبه. نعم. فاضل صفة لثمن عن حاجته كقضاء دينه ونفقته ومؤونة سفر له ولعياله، لأن القدرة على ثمن العين كالقدرة عليها في عدم جواز الانتقال إلى البدن. والزيادة اليسيرة، الزيادة اليسيرة لا أثر لها، يعني ما في معنى زيادة يسيرة. نعم. والزيادة اليسيرة لا أثر لها، في الضرر اليسير قد اغتصر في النفس ففي المال أحرى. فإن لم يكن معه ما يصدر عن حاجته لم يلزمه ولو وجده، ولو وجده، ولو وجده يباع في الذمة، ولو وجده يباع في الذمة. يعني لو وجد أحد يبيع وقال ما يخالف تعطيني المبلغ بعد شهر، تعطيني المبلغ بعد شهرين، لا ما يلزمه، لأنه لا يدري هل يسدد أو ما يسدد، هل يتمكن من السداد أو لا، لا يلزمه ذلك. ولو وجده يباع في الذمة. نعم. ولو وجده يباع في الذمة وقدر عليه ببلده، لكن إن اشترى إذن فهو أفضل. وإذا اشترى فهو أفضل، لكن لا يلزمه الشراء. نعم. وليس إسرافا بخلاف عطشان توضأ ولم يشرب فيأثم. بخلاف العطشان وعنده ماء، إما أن يشربه وإما أن يتوضأ، فقدم الوضوء ومات بسبب العطش، نقول هو عاتب، لأن عليه أن يبقي على حياته، وهذا معنى قوله بخلاف عطشان توضأ، يعني توضأ بالماء الذي معه، وكان الأجدر به وكان الأحرى أن يستعمل الماء في شربه وأن يتيمم لصلاته. نعم. ويلزم أيضا استعارتهما، أي ويلزم استعارتهما، يعني يقول لصاحب المحل عطني الحبل استخدمه 10 دقائق وأعيده لك، عطني الدلو استخدمه، عطني الفاس هل كان قص حطب وأشعل النار وأسخن الماء. فيلزمه الاستعارة إذا تمكن من ذلك يلزمه الاستعارة. نعم. ويلزم أيضا استعارتهما أي طلب الحبل والدلو عارية ممن هما معه، ويلزم أيضا قبولهما إن بذلا له عارية، وقبول ماء قرضا لا استقراضه. وقبول ماء قرضا لا استقراضه، يعني إذا قال له إنسان لك هذه ضرورة على أن تعطيني بدلها إذا رحنا إلى مكة، هذا لا استقراضه، يعني لا يلزم أن يقول أقرضني وأنا أعيد إليك، لا، لكن لو أقرض فإنه يقبل، أما أن يستقرض هو فلا. وفرق بين المسألتين، المسألة الأولى جاء صاحب المال وقال للمحتاج، قال بعني، قال لا ما أقدر أبيع، لكن أعطيك الضرورة هذه وترد علي مثلها بعد يومين ثلاثة أسبوع، يلزمه القبول. لكن استقراض يقول لصاحب المال أو لصاحب من عنده المال أقرضني وأعيدها إليك بعد فترة، لا يلزمه ذلك. نعم. ويلزمه قبول هدية لاستيهابه، ويلزمه قبول الماء هدية لاستيهابه، يعني لا يسأل أن يعطى، لا يقول هبني الماء لأن هذا فيه منة، لكن لو قال صاحب الماء وهبتك قال قبل. نعم. ويلزمه قبول ثمنه قرضا وله وفاء، لأن المنة في ذلك يسيرة في العادة فلا يضر احتمالها، ولا يلزم قبول ثمنه هبة للمنة ولا استقراض ثمنه. ويجب على من معه ماء فاضل عن حاجته، يجب على الإنسان إذا كان مثلا في سيارة أو كان في محل وعنده ماء زائد، يجب أن يبذل الماء لمن يحتاجه من إخوانه المسلمين، ففي ذلك أجر ومغنم وثواب يحصل له. فيقول هنا ويجب على من معه ماء فاضل عن حاجته أن يبذل، لكن إذا كان الماء في حاجته فقط ما يجب عليه. نعم. ويجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه بذله لعطشان ولو كان الماء نجسا، لأنه إنقاذ من هلكة كإنقاذ الغريب. ولو كان الماء نجس، لأن الماء النجس يستخدم في إنقاذ من الهلاك كإنقاذ الغريب. ومر بنا بأن الإنسان يجوز له إذا كان صاعد وأراد أن ينقذ غريقا أجاز له أن يفطر، وذلك لحاجته إلى الفطر، يتمكن من إنقاذ هذا الغريق قبل وفاته. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.